بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى شرح كتاب قواعد مهلة في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند الباب الأخير، باب الرابع، الشبهات والجواب عنها. ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى 15 مثالا من أدلة الصفات زعم أهل التعطيل أنها لسنة صرفوها عن ظاهرها. ورد المؤلف رحمه الله تعالى على هذه الإرادات بردود مفصلة، وقبل ذلك رد عليهم ردا مجملا. وملخص هذا الإيراد أن بعض أهل التأويل وتعبير أصح أهل التحريف والتعطيل دعوا أن أهل السنة والجماعة صرفوا نصوصا من نصوص صفات عن ظاهرها. قالوا إن أهل السنة صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها، فلماذا يحرمون علينا ذلك ويبيحونه لأنفسهم؟ كيف يجعلونه علينا حراما ولهم حلالا؟ فإما أن يوافقون على التأويل، وإما أن يسكتوا عنا، أن يداهنونا، فلا ينكروا علينا إذا أولنا. هذا ملخص شبهتي. وزعموا أن أهل السنة كذلك تأولوا بعض النصوص. قالوا إذا كان أهل السنة تأولوا فلماذا الإنكار؟ علامة ضجة الكبرى علامة، ولماذا ينكرون علينا التأويل وهم يأولون؟ هذه شبهته، وذكروا أمثلة لذلك. أرد على هذه الشبهة بطريقين، طريق مجمل وطريق مفصل. والمجمل من وجهين، الرد المجمل من وجهين. الوجه الأول عدم التسليم، لا نسلم لهم بأن أهل السنة والجماعة صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها. ما صرف، يقول لا نسلم أن أهل السنة والجماعة قد صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها، بل هم الذين ما فهموا الظاهر، فإن الظاهر يختلف بحسب السياق وتركيب الكلام وما يضاف إليه الكلام، والكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والجمل يظهر معناها بضم بعضه إلى بعض. إذن الرد المجمل أو الوجه الأول في الرد المجمل أن لا نسلم لهم بأن أهل السنة والجماعة تأولوا بعض النصوص. الوجه الثاني، لو سلمنا جدلا أن أهل السنة والجماعة صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها فإن هذا الصرف بدليل، بدليل متصل أو منفصل، فهذا الصرف صرف بدليل، ليس صرفا هكذا بالهوى وبالحدس بالأوهام، بل صرف بدليل متصل أو منفصل، لا لمجرد الشبهات. إذن الرد المجمل يتلخص في هذين الوجهين، عدم التسليم لأن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها لأن الظاهر يختلف بحسب السياق وتركيب الكلام. الثاني، لو سلمنا أنهم صرفوا عن ظاهرها فإن هذا صرف بدليل متصل أو منفصل. إذا صرف بدليل لا صرف بمجرد الشبهات أو الهوى أو الظن. وأما الرد المفصل فعلى كل شبهة على حدة، وذكروا أمثلة ثلاثة جملة واحدة. هكذلك أبو حامد الغزالي، وحامد صاحب كتاب إحياء علوم الدين، الكتاب الذي جمع أنواع من الضلالات في هذا الكتاب، وفيه عجائب من مذاهب الصوفية ومسالكهم، وما حكى ذلك من جلوس التلبيس إبليس، نقل غرائب وتعجب كيف أقرها وأمرها أبو حامد الغزالي. ففي كتاب إحياء علوم الدين فيه ما فيه من تجاوزات والزلات الشنيعة. قال أبو حامد عن بعض الحنابلة إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل يمن. زعم أبو حامد أن بعض الحنابلة قال إن الإمام أحمد بن حنبل تأول في ثلاثة نصوص: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وحديث عبد الله بن عمر إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وحديث إني أجد نفس الرحمن من قبل يمن. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحكاية كذب عن كذب على أحمد، أحمد ما قال هذا ولم يصح عنه هذا، بل هي مكذوبة لا يصح إسنادها إلى أحمد بن حنبل، مكذوب عليه. طيب الجواب عن هذه الشبهات: مثال أول، الحجر الأسود من الله في الأرض. الرد على هذا الحديث أنه حديث ضعيف وحديث باطل لا يثبت. قال ابن الجوزي في علم الدناهية: حديث لا يصح. وقال ابن عربي المالكي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. قال ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. إذن حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف لا يصح ولا يصح إثباته للنبي عليه الصلاة والسلام. وبقية الحديث: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. زعموا أن أحمد بن حنبل تأول هذا الحديث ولم يجري على ظاهره كما هي القاعدة عند أهل السنة. والجواب أن هذا حديث ضعيف، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجاب عنه على فرض صحته. حتى لو فرضنا أنه صحيح فلا إشكال فيه، لأنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا مقيد يمين الله في الأرض ولم يقل يمين الله مطلقا. وأيضا قال: فمن صافحه وقبله فكأنما كأنما، وهذا حرف التشبيه، كأن حرف تشبيه، فكأنما صافح الله. فليس الحديث صريحا في أن الحجر هو من صفات الله تعالى وأنه يمين الله منه، لأنه قال فكأنما، ولو كان من صفات الله لكانت العبارة فمن صافحه فقد صافح الله، فكأنما صافح. ومعلوم أن المشبه غير مشبه به، المشبه غير مشبه به، واضح أخوان؟ إذن الحديث شبه فقط التقبيل للحجر الأسود أو المصافحة له كمن صافح الله، كمن كأنه، لكن ليس في أنه صافح الله تعالى حقيقة كما زعم أهل التعطيل أن الحنابلة أو أحمد بن حنبل تأول هذا النص. والجواب الأول مريح، حيث لا يصح في غني عن التوجيه، طالما أنه ضعيف انتهى الكلام، لا يصح هذا حديث ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضعفه الألباني، وضعفه ابن الجوزي، وضعفه من قبل ابن العربي، وضعفه ابن تيمية، ضعفه أهل العلم. هذا المثال الأول. طيب المثال الثاني، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعي من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أهل السنة ما تأول هذا الحديث، ما تأولوه، بل هو على ظاهره قلوب بني آدم بين أصبعي من أصابع الرحمن حقيقة، ما في تأويل، ما تأولوه إطلاقا على ظاهره. وهذه البينية لا تستلزم المماسة ولا الحلول، يعني بين أصبعين هذا لا يعني الحلول ولا المماسة، ليس بلازم. فالله يقول: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب المسخر بين السماء والأرض، هل السحاب يمس السماء لا، هل يمس الأرض؟ إذن البينية لا تستلزم المماسة، وتقول بدر بين مكة والمدينة، بدر بين مكة والمدينة، هل بدر تمس حدود مكة؟ بعيد عن مكة وبعيد عن المدينة، لكنها بينها في الطريق. إذن البينية لا يلزم منها الحلول ولا المماسة. انتهينا منه. الثالث، حديث عبد الله بن عمرو أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل يمن. النفس، النفس هنا ليس هو الهواء المتردد من ذي الجوف، ليس هو الهواء المتردد من ذي الجوف، بل مراد النفس هنا التنفيس، اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا ونفسا، كفرج يفرج تفريجا وفرجا، وزنا ومعنى، وزنا ومعنى. وهذا ثابت في قواميس اللغة، حكى ذلك ابن فارس في المقاييس، والفيروز أبادي في القاموس، وابن أثير في النهاية. قال ابن فارس: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. فيكون معنى حديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن، وهذا حق، فإن أهل اليمن هم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فالأنصار من اليمن، الأنصار والأوس والخزرج من اليمن، أصلهم من اليمن، وأهل اليمن هم الذين أمدوا جيوش الإسلام في الفتوحات الإسلامية، في الفتوحات، وكذلك في حروب الردة قاتلوا المرتدين وفتح الفتوحات، فناصروا الإسلام. ولهذا قال: إني أجد نفس ربكم، أي تنفيس ربكم، من قبل اليمن. وليس معنى نفس هنا الهواء الذي يتردد من ذي الجوف. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. إذن واضح النفس هو التنفيس. طيب، مثال الرابع، قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء، أهل السنة لهم فيها تفسيران أو قولان. القول الأول: استوى إلى السماء، أي ارتفع إلى السماء، وهذا الذي مال إليه ابن جرير في تفسيره، قال: على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. أخذ هذا تمسكا بظاهر لفظ استوى، استوى يدل على العلو، استوى على العلو، فقال: استوى إلى السماء، يعني استوى على السماء، على وارتفع. هذا قول أول. القول الثاني: استوى إلى السماء يعني قصد وعمد. استوى إلى السماء يعني قصد وعمد. ولماذا قال قصد وعمد؟ لأن الفعل عدي بالحرف إلى الدال على قصد والإقبال، الحرف إلى يدل على القصد والإقبال. استوى إلى السماء يعني عمد وقصد، فلما عدي بإلى، فلما عدي بالحرف إلى كان معناه عمد وقصد، عمد وقصد. وهذا موجود في اللغة العربية، إذا تعدى الفعل بحرف فإن معناه يختلف بحسب التعدي. قال تعالى: عين يشرب بها عباد الله. يشرب يعني يروى بها، أو يقال بها يعني منها، يشرب بها يشرب منها، عين يشرب بها عباد الله. فإذن أهل السنة لهم فيها قولان: القول الأول استوى إلى السماء أي ارتفع على السماء، القول الثاني استوى إلى السماء أي على وارتفع. قال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا لكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. إذن الفعل ضمن معنى القصد والإقبال، وليس في ذلك أي تأويل. استوى للسماء يعني عمد وقصد، واضحنا. طيب، المثال الخامس والسادس، قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. فقوله في صوت مجادلة ولا أدنى من ذلك والأكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الجواب: الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. نعم، على ظاهره، والظاهر هنا أن المعية معية علم، هذا هو الظاهر، ليس في هذا تأويل، ليس في هذا تأويل. فالمعية معية علم، وإذا أردت أن تعرف هذا فاقرأ الآية من أولها، سورة الحديد. قال تعالى: ألم ترى أن الله خلق السماوات، ألم ترى أن الله، لا الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر العلم، ذكر العلم، وقبل ذكر العلوم في المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ذكر العلم في أول آية وذكره في آخر آية، فالسياق يدل على العلم، على العلم. إذن المعية معية علم، معكم بعلمي، وليس مع الآية أن الله تعالى معنا بذاته، لأن الله تعالى وصف نفسه بالعلو، نزه نفسه عن النقص، وصف نفسه بالعلو، فلا يخالط المخلوقات وفيها ما فيها من نجاسات ومن الأغذار، بل هو سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، رفيع الدرجات ذو العرش، وأنه الكبير المتعال، وهو مع خلقه بعلمه. ثم إن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر في كل موضع لحسبه. المعية في اللغة ليس معناها دائما المصاحبة. تقول مثلا: كوبا مع الدول الشيوعية، كوبا في أمريكا الجنوبية والدول الشيوعية في آسيا، فهي معهم معية ولاء وانتماء وتأييد. كوبا مع الدول الشيوعية، إيران مع حزب اللات وشيطان في لبنان، معه بتأييد وبنصرة وبدعم إلى آخره. فالمعية ليست معية مخالطة، لا تقتضي في كل سياق الاختلاط في المكان، ليس هذا بلازم أن المعية تقتضي الاختلاط، وقد تكون معية معية تأييد أو معية ولاء. يقول فلان مع الطائفة الفلانية وهو في بلد والطائفة في بلد آخر، يكون معهم ولاء وانتماء. إذن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط كما قال شيخ الإسلام، فإن هذا لا توجبه اللغة، أليس واجبا لغة أن يكون معنى المعية المخالطة في المكان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين، قال: إن تفسير المعية، معية الله، تفسير معية الله لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الوجه الأول أنه خلاف إجماع السلف، لم يقل أحد من السلف إن معنى قوله تعالى هو معكم أن الله بذاته في كل مكان، لم يقل هذا أحد من السلف، بل السلف أجمعوا على إنكار هذا، إذن هو خلاف إجماع السلف. الوجه الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى، والعلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. إذن القول بالحلول هو باطل بأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، والقاعدة تقول: ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. إذن عندنا أمران متعارضان: الحلول والعلو. العلو ثبت بأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، إذن هذه أدلة كلها تبطل لقول بالحلول. الأدلة التي ثبت بها العلو كلها تصلح في إبطال أو تبطل القول بالحلول، لأن الحلول يتعارض مع العلو. إذن أدلة العلو تبطل الحلول، هذا المعنى. ما كان منافيا بين قوسين الحلول لما ثبت بدليل بين قوسين العلو، كان باطلا بين قوسين الحلول بما ثبت به ذلك المنافي بين قوسين العلو. وضحت؟ ما كان منافيا خذ بين قوسين الحلول لما ثبت بدليل بين قوسين العلو، كان باطلا أي الحلول بما ثبت به ذلك المنافي وهو شو؟ العلو. يعني أدلة العلو تبطل القول بالحلول. لماذا؟ لأن الحلول ينافي العلو، فأدلة العلو تبطل الحلول. وضحتني؟ ها؟ ولا ما وضحت؟ ها؟ طيب نعيد ثاني. هذان قولان متعارضان، الحلول والعلو. ممكن تكتب في الكراس في فرق بيناتهم، عندك الحلول اكتب العلو باليمين والحلول على اليسار. دي القولان. عمل سهم تحت العلو، العلو ثابت بأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. طيب إذن الأدلة التي ثبت بها العلو تبطل القول بالحلول، أي دليل من أدلة العلو هو دليل على إبطال الحلول؟ يعني أي دليل من أدلة العلو كثيرة كثيرة جدا، أي دليل من أدلة الكتاب والسنة والإجماع، كل دليل من ذلك يصبح دليلا في إبطال الحلول، لأن الحلول يتعارض مع العلو. وضحت دي؟ هذان القولان متعارضان، فأدلة القول الثابت تبطل القول المنافي له. أدلة العلو، العلو ثابت بالأدلة، هذه الأدلة كلها تبطل القول بالحلول. إذن القاعدة ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي، يعني بأدلة الأمر الذي ينافيه. وضح دي ولا ثاني؟ ها؟ كأنها لأنها أوضح من الأول. قالوا على هذا فيكون تفسيره معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة مع السلف. الوجه الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. القول بالحلول فيه لوازم باطلة، من هذه اللوازم مخالطة النجاسات والأغذار التي يترفع عنها الإنسان فضلا عن الرحمن سبحانه وتعالى، ويلزم ذلك أيضا التبعض والتجزؤ والتعدد والزيادة والنقصان، فإن الأمكنة تزيد وتنقص، تضيق تتسع، تتمدد وتنكمش، فيلزم من ذلك التبعض والتجزؤ، هذا لازم فاسد. فالله تعالى منزع عن الحلول، عن القول بأنه في كل مكان، بل إن الله تعالى فوق الأمكنة كلها، فوق العرش. إذن معنى المعية ما هي؟ معناها معية العلم، فالله تعالى معنا بعلمه. قال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من قول، أي معهم بعلمه يسمع ويرى. ثم هذه المعية أحيانا تكون معية خاصة تقتضي النصر والتأييد، كمعية الله لموسى وهارون إنني معكم أسمع وأرى، ولموسى كلا إن معي ربي سيهدين، وللنبي صلى الله عليه وسلم لا تعز إن الله معنا، وللمؤمنين المتقين إن الله مع الذين اتقوا إنهم محسنون، والله مع الصابرين وإن الله لمع المحسنين. هذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد، والمعية العامة تقتضي المعية العامة تقتضي ماذا؟ العلم والسمع والبصر، وأما الخاصة تقتضي النصرة والتأييد. ومعنى هذه المعية مقتضاها أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، مع أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أمور عباده. وكذلك جمع الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد بين العلو والمعية، فذكر الاستواء على العرش في أول آية، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش يعلم ما يلج في الأرض إلى آخر آية، فذكر العلو وذكر المعية، فدل على أنه لا تعارض بين العلو والمعية، فعلوه ثابت، والله تعالى فوق عرشه بذاته ومع خلقه بعلمه. فإذا كان الله تعالى يراك ويسمعك ويدبر أمرك ويعلم حتى الوساوس وحتى الخطرات وحتى ما يدور في البال، ويعرف كل صغيرة وكبيرة ويدبر أمرك ويحوطك بحفظه ورعايته، إذن هو معك، وإن كان فوق عرشه هو معك بربوبيته بعلمه بصفاته معك. نعم، إذن لا تعارض بين العلو وبين المعية، فالعلو ثابت والمعية ثابتة، فالله تعالى جمع بينهما في كتابه المبين المنزع عن النقص وعن التناقض، وما جمع الله تعالى بينهما في كتابه لا تناقض بينهم، فالله تعالى جمع بين العلو والمعية في آية الحديث. طالما أن الله تعالى جمع بينهما إذن لا تعارض ولا تناقض. كذلك وجه ثاني في بيان الجمع بين العلو والمعية، أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فإن هذا ممكن في المخلوق، فالمسافر يقول لا زلنا نسير والقمر معنا، يسير في الصحراء والقمر معنا، يعني معهم بضوئه ونوره، فمعهم يرونه وهم في الليل يمشون طول الليل، ليالي الشتاء الطويلة يمشون من أول الليل إلى آخره يسرون بالليل، فالقمر يرونهم ومعهم يقطعون مسافات طويلة مئات الأميال، يقطعون بالسيارات الحديث الآن يقطعون مئات الأميال والقمر معهم، يذهبون في طريق الشمال من شمال الخرطوم إلى أقصى الشمال إلى بلاد الحدود في الليل، يقطعون مئات الأميال والقمر معه، شوفوا هذه المسافة الطويلة، فيقولون لازلنا نسير والقمر معنا، والقمر معنا، إذن هذه المعية، فالقمر مع علوه معهم بضوئه ونوره، فيرونه ويشعرون أنه كأنه يسير معه، لكن هذا المسير ليس في الأرض، ليس معهم في طريق الأسفلت، بل معهم وهو في السماء. فإذا ثبت هذا في المخلوق فمع الخالق أولى وأوضح، والله تعالى فوق سماواته ومع خلقه بعلمه. وقد تكون المعية أحيانا معية سمع، الآن في الوسائل الحديث الاتصالات تكلم إنسانا في أقصى الدنيا تقول من معي، يقول معك فلان، هل تفهم من المعية أنه معك في نفس البلد أم معك بسمعه أو بصوته؟ معك باتصاله فقط بصوته بكلامه، لكن هو في أقصى الدنيا في أمريكا في أستراليا في أطراف الأرض، فتكلمه ويكلمك ويقول معك بصوته وبسمعه، وأحيانا ببصره في المحطات يصور إنسان في بلد وهذا في بلد، يقول معنا فلان من كذا من القاهرة وفلان من لندن وفلان من روسيا، يجمعون في شاشة واحدة، فيكون معك بالصوت والصورة، أما هو في مكان بعيد، فالمعية لا تستلزم المخالطة في المكان. نعم، ذكر الشيخ هنا في هذا الفصل هذا مثال تتمة، قال انقسم الناس في معية الله تعالى إلى أقسام ثلاثة، ذكر قسم الأول أهل السنة والجماعة أو السلف، قالوا إن معية الله لخلقه تقتضي العلم والإحاطة في العامة والنصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته فوق عرشه. عندك فيه تتمة. ولهم السلف وقوله هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني الحلولية، قالوا إن الله تعالى في الأرض في كل مكان مع نفي الاستواء على العرش، ينفون أن الله تعالى فوق عرشه ويقولوا في كل مكان بس فقط ينفون العلو. ولهم الحلولية من الجهمية وغيره، وذهبهم باطل بإجماع السلف واضح. القائلون بأن الله في كل مكان الحلولية من الجهمية، فقولهم لا شك في بطلانه وإنكاره. القسم الثالث قول لبعض أهل الضلال أرادوا الجمع بين النصوص فقالوا إن الله تعالى فوق عرشه بذاته ومعنا في الأرض أيضا بذاته، هذا أيضا ضلال. فالله تعالى فوق عرشه المجيد سبحانه وتعالى فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. فزعموا أنهم أخذوا بجميع الأدلة، لكن هذا قول باطل، هذا قول باطل بخلاف إجماع السلف وكذبوا في ذلك فضلوا. فإن النصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل ويستلزم النقص في حق الله تعالى، ولا يمكن أن يكون ظاهره كلام الله ورسوله باطلا، لأن هذا واضح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدلة في العلو وقد تقدمت معنا في سلم الوصول، وستأتي إن شاء الله كذلك في الواسطية وفي الطحاوي بصورة أوسع وأكثر من هذه الأدلة، أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هذا الإجماع حكاه الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه بير من خلقه، ونؤمن بما جاء به الكتاب والسنة. أثر صحيح خير البيهقي في كتاب الأسماء والصفات والذهبي في العلو، وقال ابن تيمية في الحموية إسناده صحيح. أثر صحيح عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى. ثم ذكر المؤلف هنا في هذا المثال أنه كتب في بعض المقالات أن المعية معية ذاتية، وأراد بقول ذاتية توكيد حقيقة معية الله تعالى، ولم يرد أن الله تعالى في الأرض مع خلقه. ولكنه لما كان هذا اللفظ يوهم عند بعض الناس تجنبه، قال: وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله ظن السوء. وهذا كما تقدم هو سبب، هو سبب تأليف هذا الكتاب. قال: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال، إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وأئمتها. طيب، المثال السابع والثامن قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقوله: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أهل السنة فسر قرب هنا بقرب الملائكة. السؤال: هل هذا صرف لكلام عن ظاهره؟ الجواب: لا، ليس صرفا لكلام عن ظاهره، لأن القرب هنا مقيد في آية قاف. القرب مقيد بتلقي الملكين، قال تعالى: ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فقيد القرب هنا بتلقي الملكين اللذين يكتبان أعمال عباد الحسنات والسيئات، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هذه الآية الأولى. الثانية: القرب مقيد، الآية الثانية آية الواقعة، القرب مقيد بوقت الاحتضار أو بحال الاحتضار الذي يحضر الميت فيه الملائكة. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقومة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بين على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نراه لا نبصره، وهذا يعين أن يكون قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى، هذا لا يقال في حق الله ولكن لا تبصرون. المراد أن قرب هنا قرب الملائكة في نفس المكان عند فراش المحتضر وحوله الأطباء وأهله وذووه، فالله تعالى قال ونحن أقرب إليه منكم أي الملائكة، ولكن لا تبصرون لا تبصرون الملائكة، هذا حق حق على حقيقته. طيب السؤال، إذا كان مراد قرب الملائكة فلماذا قال تعالى أو أضاف القرب إلى نفسه؟ الجواب لأن الملائكة رسل الله والرسل تعمل بأمر الله تعالى، فأضاف الفعل إليه لأنهم رسله وجنوده ويعملون بأمره. طيب هل لهذا نظائر؟ نعم له نظائر في القرآن الكريم، قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط. طيب إبراهيم عليه السلام جادل من؟ الملائكة، ولماذا قال تعالى يجادلنا؟ لأن الملائكة رسل الله وتعمل بأمر الله تعمل بأمره. قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، من القارئ على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل. ولماذا قال تعالى فإذا قرأناه معنا قارئ جبريل؟ لأن جبريل يقرأ بأمر الله تعالى، هو رسول الله ويقرأ بأمر الله تعالى. إذن القرب في الآيتين المراد به قرب الملائكة. المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا وقوله لموسى ولتصنع على عيني. الجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما هو الظاهر؟ قال تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، هل يقال إن السفينة كانت تجري في عين الله؟ وهل يقال إن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله ولتصنع على عين يعني فوق عين؟ ما هو المعنى المتبادل للذهن من هذا النص؟ ما المتبادل؟ المتبادل للذهن أن السفينة تجري وعين الله ترعاه، وأن موسى يتربى على عين الله تعالى يكلوه ويرعاه به، على عين الله وكلاته ورعايته، هذا المعنى. الآن لو تقول فلان بعينه، هل تفهم من هذا أن فلان بعينه يعني هو داخل الجفون هو أدخله في عينه؟ هل يفهم هذا الإنسان عاقل يفهم اللغة العرب؟ لا، بأعيننا أي تجري وعين الله ترعاها وتحفظها وتكلوها، مع إثبات أن لله عينين حقيقيتين. ولا نقول ويقول هذا التأويل بعيننا المرأة منا مع إنكار العينين، لا، تقول تجري وعين الله ترعاها وتحفظها، وفي هذا هذه الآية إثبات العين لله تعالى أو العينين لله جل وعلا. ولا نقول بمرأة منا دون إثبات العينين، لأن هذا يعتبر تحريفا وتعطيلا، بل إثبات العينين وإثبات الرؤية بالعينين وإثبات الأمر المراد وهو الرعاية والكلاءة، وهو الرعاية والكلاءة والحفظ والعناية، لهذا هو المراد. هنا قال المؤلف رحمه الله ولا أحد يفهم من قول قائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول قائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان هو راكب على عيني، ما أحد يفهم هذا من أهل اللغة العربية. إذن تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، وهو أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلوها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلوه بها، هذا المعنى. المثال التاسع والعاشر، المثال الحادي عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي ما يزال عبدي وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا حفظته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن استعاذنا لأعطينه ولئن استعاذنا لأعيذنه. حديث أبو هريرة في البخاري حديث صحيح. طيب ما هو ظاهر هذا الحديث؟ ما المعنى المتبادل الذهن من هذا الحديث؟ هل يفهم من هذا الحديث أن الله جل وعلا يكون هو سمع لوليه وبصره ويده ورجله؟ أم يقال إن ظاهر أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره وإيده ورجله؟ هذه الجوارح التي بها يكتسب الإنسان الحسنات والسيئات، السمع والبصر واليد والرجل، إما يكتسب بها حسنات أو سيئات. الجوارح بها يجترح السيئات وبها يكتسب الحسنات، فالولي يوفقه الله تعالى في هذه الجوارح فيكون سمعه لله تعالى إخلاصا وبالله استعانة وفي الله رغبة، لله إخلاصا وبالله استعانة وفي الله رغبة. فعمل بالسمع والبصر واليد والرجل يكون بهذا الأمر، وهو التسديد والتوفيق. ولأن الحديث أثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومعطا ومستعيذا ومستعاذا به ومعيدا ومعاذا، إذن لا يمكن أن يكون الخالق جل وعلا هو يد الولي أو يكون هو رجله أو سمع وبصر، هذا لا يفهمه عاقل. إن المراد أن الله تعالى يوفقه في هذه الجوارح، وهذا حق على حقه. فإن العبد إذا أتى بالفرائض وزاد عليها بالنوافل فإن الله تعالى يحفظ جوارحه، ولهذا من أراد أن يحفظ جوارحه فعليه بالنوافل. تجد أكثر الناس راحة وغضا لبصر أصحاب النوافل، من يقومون الليل أو يصومون النهار أو يذكرون الله كثيرا أو يتلون القرآن، كلما أكثر عبد من النوافل حفظ الله جوارحه وأبعده عن المعاصي. فمن أسباب الوقاية من آفات الجوارح ومعاصي الجوارح النوافل، فإذا تقرب العبد إلى ربه بالنوافل فإن الله تعالى يحبه ويحفظ عنه جوارحه، يحفظ له جوارحه. فالحديث هذا معناه، وليس معناه كما زعم أهل الخرافة أن الولي يطير من بلد إلى بلد يخطو خطوة واحدة المسافات الطويلة، أو أنه ينظر القريب والبعيد، أو أنه يسمع البعيد والقريب، كل هذا من الخرافات. إذن السلف فسروا هذا الحديث القدسي بهذا المعنى، هو المعنى المستقيم والمقبول، وليس بذلك صرف الكلام عن ظاهره. كذلك يقال إن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لعاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. إذن هذا واضح. مثال 11. المثال 12 قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى سبحانه وتعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. حديث رواه مسلم عن أبي ذر، وكذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة كتاب التوحيد. هذا الحديث فيه إثبات الهرولة، والهرولة من الأفعال الاختيارية من الاستواء والنزول والمجيء والدنو، فمن يثبت هذه الأفعال الاختيارية يثبت الهرولة، من أثبت هذه الأفعال الاختيارية يثبت الهرولة كما يليق بالله تعالى، والكيف مجهول، والكيف في ذلك مجهول. ومعنى الباع الشبر معروف، والذراع معروف، والباع هو مقدار ما بين اليدين مبسوطتين، أن تبسط يدك اليمين إلى آخرها واليسار إلى آخرها، ثم المسافة بين أطراف أصابع يدك اليمنى إلى يدك اليسرى ممدودتين، يسمى هذا باعا. الذراع معروف من المرفق إلى الأصابع، والشبر معروف، الباع هو مقدار ما بين اليدين مبسوطتين يمينا وشمالا، يعني الكف الأيمن والذراع والعضد والصدر والعضد الأيسر والذراع الأيسر والكف، كل هذه مسافة ممدودة تسمى باعا، تسمى هذا بالباع. نعم. فالحديث يدل على الأفعال الاختيارية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب، باب الأفعال الاختيارية. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تنفيذ. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام مشهورين، والحديث والنقل عنه ذلك متواتر. إذن هذا من باب الأفعال الاختيارية، من باب الأفعال الاختيارية. وبعض الناس ذهب إلى أن الحديث يدل على سرعة القبول ومجازاة، ولكن الصواب أن الحديث على ظاهره، الأصح أن الحديث على ظاهره، فإن الله تعالى يفعل ما يشاء. إذا آمنا أن الله تعالى ينزل لسماء الدنيا، وأن الله يدنو عشية عرفة، وأن الله يجيء يوم القيامة، فلا وجه الإنكار أن الله تعالى يقرب من عباده كيف شاء، لا أحد يمنع ذلك. وهذا القرب والتقرب لا يتعارض أيضا مع العلو، فإن النزول لسماء الدنيا لا يتعارض مع العلو، والدنو عشية عرفة أيضا لا يتعارض مع العلو، فكله ثابت، والله تعالى لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. مثال ثالث عشر، قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. الجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ أين الصرف؟ هل يقال إن ظاهر أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ هل هذا يدل على هذا؟ هل يستفاد من آية أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ لا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: عملت أيدينا، ولم يقل عملنا بأيدينا. وفرق بين عملت يداك وعملت بيديك، فقولك عملت يداك يعني عملت أنت، سواء كان هذا العمل بيدك أو بغيره من الجوارح. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بما كسب الناس. وقد يكون هذا الكسب فسادا في الاعتقاد، فسادا في الأقوال، فسادا في أعمال الجوارح، يشمل هذا كله. فكسبت أيدي الناس أي كسب الناس، وقدمت أيديكم أي قدمتم. لكن لو قلت عملت بيدي فهذا يعني أنك باشرت العمل بيدك. فالله تعالى لم يقول خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، قال خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ولهذا إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس، كسبت يداك أي كسبته، قدمت يداك أي قدمته، عملت يداك أي عملته، لكن عملت بيديك أي باشرت العمل بيديك. فالله تعالى قال عن آدم: لما خلقت بيدي، لم يقل لما خلقت يداي أو لما خلقت هكذا، لما قال لما خلقت بيدي، فدل على أن آدم أكرمه الله تعالى بأن الله جل وعلا باشر خلقه بيديه. وأما بقية المخلوقات فخلقها بأمره، كن فيكون، خلقها بأمره. إذن إضافة العمل إلى يد كإضافة النفس، وهذا بمقتضى اللغة العربية. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. إذن في هذا مصعد أن الكتابة كانت بليد أنه باشر الكتابة بأيديهم، يدل على مباشرة الشيء باليد. وعلى هذا المعنى من هذه الآية أن الله تعالى خلق الأنعام، عمل الأنعام خلقها، لكن ما خلقها بيده. ولو كان المراد أن الأنعام خلقت بيد الله لقال تعالى مما خلقنا بأيدينا أنعام، لكن أنعام ليست كما خلق الله تعالى آدم، بل إن الله تعالى شرف آدم بأن خلقه بيده. طيب المثال الرابع عشر، أيوة، جمع الأيدي هنا جمعة الأيدي لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم. معلوم أن الله تعالى يديه كما في آية سورة الصاد بيديه، وفي المائدة بل يداه مبسوطتان، اليدان لاثنتان، وجمعت هنا اليد الأيدي لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم، إنما جمعت لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم والتفخيم. طيب المثال الرابع عشر، قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. الجواب الآية واضح، يد الله فوق أيديهم على ظاهرها، يد الله فوق أيديهم ما في إشكال. الجملة الأولى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، مبايعة الرسول هي مبايعة لمن أرسله، كما أن طاعة الرسول هي طاعة لمن أرسله، وكما أن معصية الرسول هي معصية لمن أرسله، فكذلك طاعة الرسول كذلك مبايعة الرسول هي مبايعة لمن أرسله، والمبايعة من الطاعة. إنما يبايعون الله، وهذا حقيقة، فمبايعة الرسول هي مبايعة لمن أرسله. يد الله فوق أيديهم على حقيقتها، يد الله فوق أيديهم حقيقة، وليس في هذا أي إشكال، فإن الله تعالى فوق سماواته فوق عرشه، والصحابة في الأرض يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام كانت يد الله فوق أيديهم توكيدا لهذه البيعة وعلى حقيقتها. والفوقية لا تستلزم المماسة، قال تعالى أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الآن السماء فوقنا، هل فوقية السماء والأرض تستلزم المماسة؟ ها؟ السماء فوقنا ولا ما فوقنا؟ طيب هل فوقية السماء تستلزم المماسة؟ ففوقية يد الله تعالى لا تستلزم المماسة، يد الله فوق أيديه على ظاهرها، ولا يلزم من ذلك أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. لا يلزم من هذا. طيب أيضا قال المؤلف رحمه الله ولا يمكن لأحد أن يفهم أن مراد بقول يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يد الله لم يقل يد النبي، لأن يد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فوق أيدي الصحابة، إنما كانت مع أيدي الصحابة، ما كان يصافعهم يبايعهم، وإذا فكر يبايعهم هذا مصافح، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم، فكان كالمصافح لهم، والبيعة مصافحة، يبايعونه على الموت وعلى أن لا يفر وعلى الصبر وعلى القتال. لذلك شرفهم الله تعالى بهذه البيعة وقال يد الله فوق أيديهم، فهذا تشريف للصحابة، تشريف لأهل البيعة، ويد الله حقيقة فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم حقيقة. أيوة والله ما يتبين لي أن هذا المثال، يعني المثال مقصود به المعاونة، كثر الأيادي في الفعل تقدم الفعل، لا لا الآية ظاهرة، الآية على ظاهرها فوق أيديهم حقيقة، والفوقية لا تستلزم الحلو ولا المماسة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فالذي يقول المراد أمر معنى هذا قول الأشاعرة وغيره، قالوا مراد قدرته فوق قدرتهم، وفضله فوق فضله وما إلى ذلك. هذا تأويل. بل مراد يد الله تعالى الحقيقية فوق أيديهم، وهذه الفوقية حقيقية ولا يلزم منها المماسة والحلول ولا الانتصار بأيدي المبايعين، بل يد الله تعالى فوق أيديهم وفوق سماواته. والكيف مجهول، كيفية الفوقية مجهولة، فليس المراد أمرا معنويا بل مراد حقيقة، حقيقة أن يد الله فوق أيديهم. واضح المعنى؟ أيوة. ذكر مع البيعة، ذكر عند البيعة، إن الذين يبايعونك، والبيعة تكون بالمصافحة، يصافحون إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبايعون على الفرار، إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم حقيقة، يد الله تعالى فوق أيديهم حقيقة. توكيد للمبايعة وبيان أن يد الله جل وعلا هي من صفاته ثابتة فوق أيدي المبايعين، فوقه تخصيص، نعم تخصيص بأن يد فوق أيدي المبايعين تشريف للمبايعين وعلى حقيقتها. نعم يعني ما في إشكال، لا يقال أن هذا من تحصيل حاصل فإن الله فوق، لا هذا من باب تكريم المبايعين. نعم. والكيف مجهول، الكيف مجهول. يقول الشيخ رحمه الله وهذا أيضا، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على العرش، فكان يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. واضح المعنى؟ إذن اليد فوق أيديهم حقيقة. المثال الأخير الخامس عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. الجواب: هذا الحديث لم يصرفه أهل السنة عن ظاهره، وإنما الظاهر يتضح بإكمال الكلام إلى آخره، بإكمال السياق. فإن متكلم بهذا الخبر وضح المراد من قوله مرضت واستطعمتك واستسقيتك، فقال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أما علمت أن عبدي فلان استسقاك؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ طيب قال: كيف أسقيك يا رب العالمين وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. إذن هذه عبارة مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى في آخر الحديث، والظاهر يتضح بإكمال السياق. فلو بتر أحدنا النص عن آخره لما اتضح ظاهره، مثلا قوله تعالى: فويل للمصلين، لو سكت القارئ لهنا ماذا يفهم من النص؟ وعيد المصلين. لكن لو أكملت النص ما هو الظاهر؟ وعيد الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. إذن بتر النص وعدم إكماله يؤثر في فهم الظاهر. فإذا أردت أن تعرف الظاهر، ظاهر الكلام، فأكمل الكلام، والمتكلم بالكلام أعلم بظاهر كلامه. فالله تعالى هنا في هذا الحديث القدسي بيّن أن المرض مرض العبد، وأن الاستسقاء استسقاء العبد، وأن الاستطعام استطعام العبد. ولماذا أضاف ذلك لنفسه؟ للحث والترغيب، للحث والترغيب على عيادة المريض وإطعام الجائع وإسقاء الظامئ، كما في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يقرض الله قرضا حسنا. فالله تعالى لا يحتاج إلى قروض من عباده، لكن عبر بالقرض عن الصدقة لتأكيد الجزاء والوفاء، لتأكيد الجزاء والوفاء والحث على الصدقة. إذن الحديث ليس فيه صرف الكلام عن ظاهره، بل فيه بيان أن المرض المراد بالحديث هو مرض العبد في الحديث، وأن الاستطعام استطعام عبد من عباد الله، وكذلك الاستسقاء. وإنما أضاف الله ذلك لنفسه لحث والترغيب، حثا وترغيبا. والظاهر يعرف بماذا؟ بإكمال السياق. إذن هذا واضح أن كلام أهل التأويل أنه كلام لا يقوم على ساق وليس عليه دليل، بل زعموا أن أهل السنة والجماعة أولوا، وأهل السنة ما أولوا، وإنما فسروا هذه النصوص بالتفسير الصحيح لها من حيث اللغة العربية ومن حيث السياق ومن حيث إكمال النص كما في هذا المثال الأخير، فلم يصرفوا نصا عن ظاهره. ولو فرض أن هناك صرفا فإن هذا الصرف بدليل متصل أو منفصل في السياق أو في سياق آخر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد. في الخاتمة ذكر المؤلف هنا خاتمة فرد على شاعرة، فذكر من الأشعري أبو الحسن رحمه الله كان قد مر بمراحل ثلاثة. كان في الأول أمره معتزليا تأثر بأبي عبد الله الجبائي، ثم ترك الاعتزال وتأثر بابن كلاب مرحلة ثانية، ولما فارق الاعتزال ألف كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، ثم انخرط مع الكلابية وفارقهم وألف كتاب الإبان عن أصول الديانة، رجع فيه عن مذهب أهل الكلام واقترب بمذهب أهل السنة والجماعة. إذن الأشعري مر بمراحل ثلاثة، كان معتزليا ثم كلابيا ثم ذهب إلى مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأتباعه اليوم يتابعونه في مرحلته المتوسطة أيام كان مع الكلابية، أيام كان مع المدرسة الكلابية، مدرسة أبي عبد الله محمد بن سعيد، أي محمد عبد الله بن سعيد بن الكلاب القطان البصري. نعم، الخاتمة إن شاء الله تقرأ، يعني ليس فيها شيء يحتاج إلى تعليق، سهلة وواضحة وفيها حكمة للتأويل. ذكر أن لا يجوز التساؤل في التكفير والتفسير، أن ذلك حكم شرعي يجب فيه الرجوع إلى أهل العلم الذين يستنبطون الأحكام. وكذلك ذكر شروط التكفير، أن يكون عالم بمخالفته شروط، وهي عكس الموانع العلم، يكون عالما عامدا ذاكرا مختارا، أما الموانع منها الجهل والإكراه والتأويل والخطأ، وهذه من موانع التكفير. وهذا نكون قد مررنا مرورا سريعا بعض الشيء على هذا الكتاب القيم، وهو كتاب القواعد المثلى لصفات الله وأسماء الحسنى. والله تعالى نسأل التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم من مشيئة الله تعالى ننتقل إلى كتاب قيم من كتب العقيدة، وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الأسبوع أن نكون قد انتهينا من هذه الدورة، وملتقى إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خير، والسلام عليكم.